الحمد لله الحمد لله بارئ النسم وخالق الخلق من عدم نجى نوحا في السفينة من الغرق الذي عم وسلم موسى من طغيان فرعون ونجاه من اليم لا يخيب من قصد بابه وأم ولا يندم من رجا ثوابه ولا يهتم إله له الفضل إذا أنعم تم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد في ذاته وفي صفاته يا واحدا ما له في ملكه ثاني يا من إذا قلت يا مولاي لباني أعصاك تسترني أنساك تذكرني فكيف أنساك يا من لست تنساني وأشهد أن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح الصقيل المهند وأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام فالله نحمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا ونور أبصارنا محمد صلى الله عليه وسلم. في ظلال السيرة النبوية الكريمة نعيش، وهذا هو اللقاء الثالث. كنا قد توقفنا عند زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة الطاهرة العفيفة النقية التقية الورعة. ومن هي خديجة؟ هي أول المؤمنات على ظهر الأرض، هي أول من صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم، هي التي واست النبي صلى الله عليه وسلم بمالها وبحبها وبعقلها وبكيانها وبكل ما تملك. هي المرأة الحنون قدمت له كل ما تملك. وحسبك من خديجة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: حسبك من نساء العالمين خديجة بنت خويلد ومريم ابنة عمران. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما خط في الأرض أربعة خطوط، على الأرض خط أربعة خطوط، قال: أتدرون ما هذا؟ قال الصحابة الكرام: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد ومريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون وفاطمة بنت محمد. ما تصلى على محمد عليه الصلاة والسلام. هذه خديجة التي زكاها ربها سبحانه وتعالى. ووالله هناك حديث لو تدبرته أنت بكيانك وبعقلك لطاش عقلك. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: أتى جبريل النبي الأمين صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه خديجة قد أتت ومعها إناءٌ فيه طعام أو شراب، فإذا هي أتت فأقرئها السلام من ربها. يا لله، الذي يتكلم هو جبريل. إذا هي أتت أقرئها السلام من ربها ومني. لك أن تتخيل هذا الكلام. إذا قلت لك أن ملكا من الملوك يسلم عليك، فما بالك بملك الملوك يسلم على خديجة؟ ما الذي فعلته خديجة؟ فأقرئها السلام من ربها ومني، أي من جبريل، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، مش القصب اللي احنا بناكله، لا، من قصب أي كاللؤلؤ المجوف، من قصب لا صخب فيه ولا نصب. يا لله، بشر خديجة بهذا البيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. طيب، ما الذي فعلته خديجة رضي الله تعالى عنها؟ خديجة كملت وكملها الرب العلي سبحانه وتعالى، لأنها تكون زوجة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، في أنبياء، في رسل، في ناس صالحين، كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع: خديجة بنت خويلد. يا لله، كمال بشري، لأنها تكون زوجة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وآسية امرأة فرعون، ومريم ابن عمران، وفاطمة بنت محمد، التي روت الحديث ده من عائشة. طيب، ودورها ايه بقى في القصة دي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفضل عائشة على نساء العالمين كفضل الثريد على سائر الطعام. تعرف الثريد يعني ايه؟ الفتة باللحمة. فضل عائشة على نساء المؤمنين كفضل الثريد على سائر الطعام. انت لما يكون في مائدة وهذا هو سيدهم، هذا أفضلهم، هي عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذه منقبة خديجة رضي الله تعالى عنها. طب، ما الذي أوصل خديجة إلى هذه الدرجة؟ يقول ابن القيم رحمة الله عليه: من مناقب خديجة أنها لم تسؤ النبي قط، ولم تغاضبه مرة واحدة قط، ما زعلتوش مرة ولم تسؤه مرة، وجاءت بمالها كله وقدمته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا لله، كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم حينما تزوج بخديجة 25 عاما، في ريعان شبابه وفي ريعان فتوته، عمرها يومئذ 40 عاما، وده الصحيح عند رأي الجمهور. طب، أنا أسألك سؤال: شاب عنده 25 سنة يتزوج بامرأة تبلغ 40 سنة، هل كان يتزوجها لشهوة؟ لا والله، وهو أجمل شباب مكة صلى الله عليه وسلم، ولو أشار إلى أجمل نساء مكة لتزوجها. إنه يبحث عن رجاحة العقل، إنه يبحث عن السكن وعن الفؤاد صلى الله عليه وسلم. إذن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعاش معها في بيتها الذي تسكنه، وأنجبت فيه جميع أولادها، وماتت فيه، في بيت خديجة. إذن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة وبنى بها في بيت خديجة. وحتى ماتت في بيتها. وبعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكن في هذا البيت إلى أن هاجر من مكة إلى المدينة صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد ذلك أخذ هذا البيت عقيل ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. خديجة ولدت جميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم عدا إبراهيم، ولدت القاسم، وولدت عبد الله، وولدت رقية، وولدت كلثوم، وولدت زينب، وولدت فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها. إذن هي جدة الحسن والحسين، هي جدة هؤلاء الصحابة الكرام. نعم، إنها خديجة رضي الله تعالى عنها. هناك حدث عظيم حدث قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما تزوج خديجة وصار الهدوء يسكن قلبه صلى الله عليه وسلم، وصار السكن يسكن قلب النبي صلى الله عليه وسلم، حدث حادث عظيم في مكة. ما الذي حدث؟ انهدم البيت، الكعبة انهدمت، فصار النبي صلى الله عليه وسلم يبني الكعبة مع قريش. ماذا تقول؟ انهدمت الكعبة، أليس الذي بناها إبراهيم وإسماعيل؟ نعم، جاءتها أمطار فجرفت بها وهدمت، فأهل قريش اجتمعوا قالوا لازم نبني الكعبة لأن الناس كلها بيحجون إليها، حتى في الجاهلية كانوا يحجون إليها. طب ماذا نفعل؟ نجمع النفقة الحلال، لا نبني البيت بثمن مهر بغي، عايزين ندخل في الكعبة في البيت الحرام الأموال دي حلال. طيب، حدث مشكلة عظيمة، قعدوا كلهم يبنوا، فيجي بقى مشكلة الحجر الأسود، من الذي يرفعه ومن الذي يضعه في الكعبة؟ حتى كادت الحروب أن تنشب بين قريش، قبيلتين اجتمعوا وجابوا جفن من دم وحطوا ايديهم في الدم، قالوا نتعاقد ونتعاهد على هذا الحجر وإلا الدم، حد فينا ياخده أو وإلا الدم. باتوا بأسوأ ليال، ثلاث ليالي أو أربع ليالي، قاعدين مهتمين وزعلانين مين اللي يرفع الحجر ده. فكان أبو المغيرة الخزيمي كان أسن القوم في قريش، كان أكبر واحد في قريش، قال يعمل إيه؟ قالوا نحكم أول داخل في البيت، أول واحد يدخل من الباب نحكمه مين اللي يرفع الحجر الأسود. فكان محمد صلى الله عليه وسلم أول داخل للكعبة يحل المشكلة دي. هيتقتل، مين اللي يرفع الحجر؟ قال هلم إلي ثوبا ثوبا، ثم وضعوا الحجر عليه، وكل قبيلة تأخذ بناحية من نواحي الثوب، ثم ارفعوه جميعا، شيلوا كلكم. حتى إذا أتوا إلى موضع الحجر الأسود أخذه رسول الله فوضعه مكانه. ما تصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا بهذا الأمر درأ الله عز وجل برسوله حربا كانت تقوم بين قريش. طيب، بنى الكعبة مع أهل قريش ثم قصرت بهم النفقة. يعني ايه قصرت بهم النفقة؟ ما عادوش قادرين يكملوا المباني، واحد بنى دور وما عادش قادر يبني، هبيعملوا ايه؟ فأتوا على الجدر اللي هو حجر إسماعيل الآن، اللي هو الدائرة اللي ملفوفة الآن، فلم يقتصروا على ذلك، ما قدروش يكملوا البناء ولا يتمموا البناء، فقصرت بهم النفقة عن إتمام البيت. كان الكعبة على أيام سيدنا إبراهيم وإسماعيل 9 أذرع طولها، 9 أذرع. فأهل قريش عملوا إيه؟ بنوها، زادوا عليها 9 أذرع أخرى، بقت 18 ذراع. ولم يستطيعوا أن يتموا البناء لأنهم قصرت بهم النفقة. لذلك السيدة عائشة بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم، اسمع بقى الحتة دي مهمة جدا، وكان إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام كان عملوا للكعبة بابين، باب شرقي وباب غربي، عشان يدخلوا الناس من الباب الشرقي ويطلعوا من الناحية الثانية حتى لا يحدث زحام. من الذي فعل ذلك؟ إبراهيم وإسماعيل. أهل قريش وهم بابنهم جعلوه بابا واحدا، اللي هو الباب اللي موجود الآن، الباب الشرقي، ورفعوه عن الأرض. لذلك تلاقيه مرفوع عن الأرض، لا يصعد إليه أحد إلا بسلم. فسألت السيدة عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدري، يبقى حجر إسماعيل اسمه إيه؟ الجدري. قال قصرت بقومك النفقة فلم يتموا بناء البيت. طيب ما شأن الباب يا رسول الله مرفوعا عن الأرض؟ قال أرادت قريش أن تمنع من تشاء وأن تدخل من تشاء، يبقى رفعوه عن الأرض عشان يدخلوا اللي بمزاجهم ويخرجوا الايه اللي بمزاجهم. ولولا أن قومك حديث عهد بجاهلية، عشان هم طالعين من جاهلية وداخلين الإسلام، لرددت البيت على قواعد إسماعيل. بس كده لا، وألصقت الباب بالأرض وفتحت الباب الآخر. أقول تم بناء الكعبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ قبل بلوغ 40 من عمره. هذا الحدث قبل بعثته صلى الله عليه وسلم 5 سنوات، هو عنده 35 سنة صلوات ربي وسلامه عليه. ثم كانت من الآثار التي تحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعثته 3 حاجات غريبة. الرؤية الصادقة قبل بعثته، فكان صلى الله عليه وسلم لا يرى رؤيا في منامه إلا جاءت كفلق الصبح، يعني يشوف رؤيا في منامه بالليل ثم يصبح وقد تحققت الرؤيا تحقيقا أكيدا. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح صلوات ربي وسلامه عليه. الأمر الثاني، حبب إليه الخلاء والخلوة صلوات ربي وسلامه عليه، فكان يطرق مكة بأصنامها وبفجورها ثم يتحبب ويتحنث إلى ربه ويتعبد في غار حراء فوق دوحة من جبل بعيدا عن أهل مكة. كان كل عام يخرج في شهر رمضان يتعبد إلى الله سبحانه وتعالى قبل بعثته، قبل أن يوحى إليه صلوات ربي وسلامه عليه. طب لماذا غار حراء وداع على قمة جبل النور في مكة؟ قال الحافظ في الفتح لأنه تجتمع له 3 عبادات، لأن اللي يقف على غار حراء أو جنب غار حراء هيشوف في الكعبة، يرى الكعبة، يبقى إذن ينظر إلى البيت، والخلوة والتعبد إلى ربه سبحانه وتعالى. 3 حاجات، ينظر إلى الكعبة ويتعبد ويخلو بربه سبحانه وتعالى. ومن أفضل العبادات الخلوة بالله، لأنه يتفكر في آثار خلق الله سبحانه وتعالى، في المشاهد الكونية، ويرى أن لها ربا سبحانه وتعالى، هو الخالق، هو البارئ، هو المصور سبحانه وتعالى. ولذلك من 7 الذين يظلهم الله في ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. حينما تتفكر في السماء وارتفاعها، وفي الأرض كيف بسطها الله سبحانه وتعالى، وفي الأمطار وفي الأشجار وفي الأنهار، كل ذلك يدلك على توحيدك لله سبحانه وتعالى. يريد أن يصنعه الله على عينه سبحانه وتعالى. ثالث حاجة كانت بتحدث للنبي، كلما يمشي أو كلما مشى بين حجر وشجر سلم عليه. مين اللي بيسلم؟ النبي اللي بيسلم على الحجر؟ لا، الحجر هو الذي يسلم على سيد البشر. السلام عليك يا رسول الله، فينظر يمينا أو يسارا فلا يرى إلا حجرا أو شجرا. في خبر، في نبأ، يبقى رؤية صادقة كلما يرى في منامه رؤية تقع. ثانيا يتعبد إلى ربه في هذا الغار. ثالثا يسلم عليه الحجر والشجر. ثم إذا كان يوم الاثنين، برضو في يوم الاثنين، يوم الاثنين، ايه فايدة يوم الاثنين؟ لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الاثنين قال هذا يوم ولدت ايه فيه وانزل علي فيه. يبقى يوم، اول يوم في الوحي يوم ايه؟ الاثنين. طيب في شهر رمضان لما كمل النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، في نبأ عظيم، قاعد في غار حراء فإذا بالملك جبريل عليه السلام يأتيه فيقول اقرأ. قال ما أنا بقارئ. قال صلى الله عليه وسلم فأخذني فغطني. يعني فغطني؟ يعني فعصرني عصرا شديدا. استمع إلى ثقل الوحي. ثقل الوحي يعني إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قصة الوحي ليست قصة تتلى وتحكى فقط، لك أن تتخيل هذه المشاهد. اقرأ. قال ما أنا بقارئ، يعني ما أحسن القراءة. قال فأخذني فغطني ثم أرسلني، عصرني ثم أرسلني. ثم جاء في الثانية قال اقرأ. قال ما أنا بقارئ، يعني ما أحسن القراءة. فغطني فأخذني ثم أرسلني. ثم قال في الثالثة اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. أول آيات نزلت في القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم. لما نزلت الآيات دي النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ خاف. ثم ذهب إلى خديجة، إلى السكن، إلى ينبوع الحنان. هذه المرأة ماذا قالت له؟ ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ترجف فؤاده. أنت متخيل الموقف ده؟ ترجف فؤاده. ثم قال صلى الله عليه وسلم زملوني زملوني زملوني زملوني. يعني ايه زملوني؟ غطوني. تخيل كده الرجف اللي كان في النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الروعة، حتى إذا ذهب عنه الروع حكى لخديجة. فالسيدة خديجة قالت له إيه؟ كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ودي المرأة العاقلة، لما تشوف زوجها في مصيبة تبدأ تسكنه، تطمئن فؤاده. هكذا المرأة التقية، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، عمر ربنا ما هيخزيك أبدا. طب ليه؟ إنك لتصل الرحم، ها، وتكسب المعدوم، وتعين على نوائب الحق، وتقري الضيف. 4 صفات دول في إنسان طاهر عاقل ربنا يخزيه أبدا؟ لا والله، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف، وفي رواية وتعين على نوائب الحق. ثم أخذته خديجة رضي الله تعالى عنها بعدما هدأ، أخذته إلى ورقة بن نوفل. ورقة بن نوفل ده كان إيه؟ كان شيخا كبيرا يؤمن بالكتاب بالنصرانية، بس النصرانية الحق، وكان شيخا كبيرا قد عمي وعنده علم بالكتاب، عنده صفات، عارف الصفات، صفات الرسول الكريم في التوراة والإنجيل. فعمل إيه لما رآه ورقة بن نوفل؟ وخلي بالك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن ورقة بن نوفل من أهل الجنة، وقالت خديجة اسمع من ابن. ثم حكى له، فقال ورقة بن نوفل، قال ورقة بن نوفل: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا، يعني شابا قويا فتيا، يا ليتني فيها حيا إذ يخرجك قومك. النبي صلى الله عليه وسلم بص كده: يخرجك قومك؟ قال: أو مخرجيهم؟ هيطلعوني من بلدي؟ قال: ما أوتي أحد بالذي جئت به إلا أوذي أو عودي أو أخرج من بلده. ده ديدن الأنبياء كلهم كده، أي واحد بيأتي بالذي جئت به يعاد ويخرج من بيته. يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك وأنصرك نصرا عزيزا مؤزرا. هذا ورقة بن نوفل رحمه الله ورضي الله تعالى عنه. وفي الحديث بقية عن نزول الوحي، هذا ما نتعرف عليه في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت اللهم على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين واشف صدور قوم مؤمنين.